بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. عبد الله يعبد ورسول الله يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه في كتاب شرح آداب المشي إلى الصلاة. وصلنا في الدرس السابق إلى قول المؤلف رحمه الله: ويستحب حفظ القرآن إجماعا، وهو أفضل من سائر الذكر، ويجب منه ما يجب في الصلاة، ويبدأ الصبي وليه به قبل العلم إلا أن يعسر. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله: ويستحب حفظ القرآن إجماعا، وهو أفضل من سائر الذكر، ويجب منه ما يجب في الصلاة، ويبدأ الصبي وليه به قبل العلم إلا أن يعسر. نعم يا شيخ، لبعد المتن. نعم، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ويستحب حفظ القرآن إجماعا، وهو أفضل من سائر الذكر، ويجب منه ما يجب في الصلاة، ويبدأ الصبي وليه به قبل العلم إلا أن يعسر. هنا قال يستحب. كم صفات الحكم؟ ما هي صفات الحكم الفقهي؟ ما هي صفات الحكم الفقهي؟ خمسة. الأول الوجوب، ويقابله التحريم. الاستحباب، ويقابله الكراهية. الإباحة مستوي الطرفين، المباح مستوي الطرفين. هذه خمس. هنا من مراتب الحكم الفقهي الاستحباب. يستحب حفظ القرآن إجماعا، يعني بإجماع المسلمين أنه مستحب، وهو أفضل من سائر الذكر، لأنه كلام الله. فالذي يذكر الله بتلاوة القرآن ذكر الله بأعلى أنواع الذكر، أو بأفضل أنواع الذكر. قال: ويجب منه. يجب من ماذا؟ القرآن. يجب منه حفظ القرآن. أي ويجب منه، يعني من حفظ القرآن ما يجب في الصلاة. ما هو الواجب في الصلاة؟ الفاتحة. ويبدأ الصبي، الصبي مفعول به، وليه هو الفاعل. ويبدأ الصبي وليه به، يعني بحفظ القرآن قبل العلم إلا أن يعسر. وهذه الطريقة الصحيحة، يعني يبدأ بحفظ القرآن، وهي طريقة السلف الصالح، يبدأون أولادهم بحفظ القرآن قبل العلم، قبل يعني قبل العلم، لأن القرآن حفظه نوع، والعلم به نوع، والإيمان نوع، ثلاثة أنواع. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أوان قبض العلم، فقال له أحد الأنصار: كيف يقبض العلم وقد قرأنا القرآن وأقرأناه نساءنا وأبناءنا؟ قال: ثكلتك أمك، وإني لا أحسبك أفقه أهل المدينة، أليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى؟ حافظينه، يعني، لكن ما حافظين حفظ كتب، لكن ما أغنى عنهم ذلك شيئا، لم تغني عنهم شيئا، فيوشك أن يكون هناك حفظة للقرآن لكن ليسوا علماء ولا حلماء. وربما يكون حافظ القرآن عالما لكن غير عامل، غير عامل به، فيكون قد فقد الإيمان، فيكون قد فقد الإيمان. آخر نعم أو أول ما ينزع الأمانة، قيل أو الأمانة حينما تضاع، وهي من علامات قرب الساعة إذا أضيعت الأمانة. قالوا كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال إسناد الأمر إلى غير أهله، إسناد الأمر إلى غير أهله. الأمر يحتاج إلى حفظ وإلى علم وإلى إيمان. طيب ها؟ بداية تحفيظ الطفل أي؟ الصبي، الصبي من سن كم؟ من سن التمييز، سبع سنوات. قبل سن التمييز لا حافظته ضعيفة، لكن من سبع سنوات فما فوق يبدأ به بالحفظ بالتحفيظ. ولا نقول لا نزهد بالتحفيظ ونقول ما نحفظه، لأن يعني الاعتماد على التحفيظ طريقة غير تربوية، قد يقوله بعض العاجزين حينما يعجزون عن الحفظ يذمون الحفظ وأهله وينفرون منه ويقولون التحفيظ عبارة عن تلقين، والتلقين هذا لا يصلح في التعليم، ويأتون بطرق جديدة الله أعلم بها. لكن الحفظ ها؟ يقول بعضهم يشغل عن الدراسة. اي بينما الحفظ تربية لملكة الحفظ، وأنت شاهد الحين لو يعني درست دراسة ميدانية وتأملت في أحوال الحفظة لوجدت أنهم أقوى يعني الدارسين في دراستهم، صارت ملكة الحفظ عندهم قوية. فحفظ القرآن يعين على التفوق في الدروس الأخرى، لأن هذا يربي ملكة الحفظ عنده. فكونك تربي ملكة الحفظ عند الصبي، صحيح ربما يحفظ ولكنه يعني عقله ما يعقل، لكن يكون عنده ذخر، هذا الحفظ يكون عنده ذخيرة، كلما كبر يعني كلما كبر قوي فهمه لما حفظ. وينشأ ناشئة الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. اقرأ الشيخ ياسر الشرح. يقول الشيخ عبد المحسن حفظه الله في شرحه لكتاب أداب المشي إلى الصلاة: حفظ القرآن من أجل الأعمال، من أجل الأعمال، لأنه حفظ لخير الكلام. هنا من أجل الأعمال، وش نوع من هنا؟ للتبعيض ولا لبيان الجنس؟ للبيان. ليش؟ إذا نظرنا إلى أجل فهي للتبعيض، لأنه لو نزعنا من وقلنا حفظ القرآن أجل الأعمال، لكن ليس هذا هو المراد، بل هو من أجل الأعمال. هناك أعمال يعني جليلة، فحفظ القرآن من أجل الأعمال. وإذا نظرنا إلى اعتبار آخر، حفظ القرآن يعني من الأعمال الصالحة، فهو للبيان. نعم. ففي صحيح مسلم برقم 2000 لأنه حفظ لخير الكلام، هذا التعليل. ليش من أجل الأعمال؟ قال لأنه حفظ لخير الكلام. خير الكلام كلام الله، وكلام الله يعني ليس مثل كلام البشر، كما أنه سبحانه ليس كمثله شيء، فكذلك صفته ليست يعني كصفات المخلوقين. ففي صحيح مسلم نعم رقم 2005 عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم الجمعة قال: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. وش الفرق بين الهدي والحديث؟ وكل بدعة ضلالة. نعم، وش الفرق؟ قال هنا: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. بينهن فرق ولا لا؟ ها، ما هو الفرق؟ هو الفعل. الهدي هو العمل والتطبيق والمنهج الذي يسير عليه، هو السنة، هو الطريقة، مثل ما قال. نعم. والحديث يتعلق بالعلم، بالتصور، الكلام. خير الحديث كتاب الله، هذا في الناحية العلمية. ما من الناحية العملية فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، جمع بين العلم والعمل. فخير العلم كتاب الله، وخير العمل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وحافظه يتمكن من تلاوته في أحواله كلها، في الليل والنهار والضياء والظلام. لا تسرع. وحافظه. شر الأمور محدثاتها، سواء كان في العلم أو في العمل، في الفكر أو نعم في الفكر والتصور أو في الإرادة والقصد. وكل بدعة ضلالة. مقصود بالبدعة هنا ها؟ مقابل السنة. إيش المقصود بالبدعة؟ قلت مقابل السنة. إيه، مقابل السنة. وكل بدعة ضلالة، يعني كل بدعة في الإسلام، كل بدعة مخالفة للسنة فهي ضلالة. وكل بدعة ضلالة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. من يعرف لي البدعة؟ من يعرف لي البدعة كما عرفه، كما يعرفها العلماء؟ نعم، كل فعل أو عمل يتعبد به وتقرب به إلى الله ولم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو بدعة. يقول الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام، هو ينقل عن العلماء خلاصة تعريف البدعة، قال: طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية. شفت، تضاهي يعني تعاند، يقصد بها التقرب إلى الله تعالى، يقصد بها ما يقصد بالشرعية. فالطريقة التي في الدين مخترعة ليست على مثال سابق من الدين، وهي في الدين يراد بها القربة، تضاهي الشرعية، تضاهي الشرعية، يقصد بها التقرب أو يقصد بها ما يقصد بالشرعية. وهذا تعريف يعني جيد، تعريف عبارة عن قاعدة استخلصه الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتصام. طيب اقرأ يا شيخ ياسر. وحافظه يتمكن من تلاوته في أحواله كلها. نعم، الحافظ يتمكن من تلاوته في أحواله كلها، متوضئ ولا غير متوضئ، مضطجع ولا قاعد ولا قائم ولا ماشي ولا واقف، في جميع أحواله يتمكن، ما عدا إذا كان جنوبا، ما عدا إذا كان جنوبا فإنه يمكنه التخلص من الجنابة. إذا لم يجد الماء يتيمم، يعني جنابة يمكن التخلص منها. نعم. في الليل والنهار أو إذا كان على الغائط، أو إذا كان على حال يعني لا تليق، مثل اجتماعه مع زوجته أو كذا، أي نعم، ففي هذه الأحوال لا يقرأ القرآن. نعم، في الليل والنهار والضياء. نعم. والظلام. أي نعم. راكبا وماشيا وجالسا ومضطجعا، هذه الأحوال التي يتمكن من تلاوته فيها. والواجب منه في الصلاة قراءة سورة الفاتحة، وهي أول شيء يبدأ بحفظه وتعليمه الصبيان. أول شيء يبدأ بحفظه وتعليم الصبيان هو الفاتحة. والأصول الثلاثة كل من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ لابد أول ما تلقنه عند التمييز هذه الأصول الثلاثة. هنا حتى يعني الذين يلقنون صبيانهم هذه الأمور قد يكون الصبي أحسن من الشيخ المعمم الذي لا يعرف. نعم، تقول له من ربك، ما دينك، من نبيك، يعني استغربها. قال: ويسن ختمه في كل أسبوع، هذه سنة، وفيما دونه أحيانا، يعني فيما دون الأسبوع أحيانا، ويحرم تأخير القراءة إن خاف نسيانه. وهذه هي المخوفة، هذه هي المخوفة. لكن إذا أخر القراءة يعني من غير قصد يرجى إن شاء الله أن لا يكون عليه إثم. أما تأخير القراءة يعني بقصد التأخير ويخاف نسيانه فهذا حرام كما يذكر الشيخ. يحرم تأخير القراءة إن خاف نسيانه. والحقيقة القرآن يعني كما سيأتي أمره عظيم يتفلت. نعم، اقرأ يا شيخ، اقرأ يا شيخ محمد، اقرأ المسألة هذه، المتن. ويسن ختمه، ويسن ختمه في كل أسبوع وفيما دونه أحيانا، ويحرم تأخير القراءة إن خاف نسيانه. أين يدل لقراءته في أسبوع لا وفيما دون ذلك أحيانا؟ حديث أين عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في شهر. قلت: إني أجد قوة. قال: فقرأه في أسبوع في سبع ولا تزد على ذلك. رواه البخاري برقم 5054، واللفظ له، ومسلم برقم 2732. وفي لفظ: اقرأ القرآن في كل شهر. قال: إني أطيق أكثر، فما زال حتى قال في ثلاث. رواه البخاري برقم 1978. يعني حقيقة حينما يقرأ القرآن في كل شهر أو في كل ثم يتدرج إلى أن يقرأه في كل أسبوع حتى يخف عليه، ربما يقرأه فيما دون الأسبوع يكون عليه خفيف. لكن إذا كان يتعلم أو يقرأ فما يعقله، ما يعقله إذا قرأه بسرعة. ولا يؤخر قراءة القرآن تأخيرا يؤدي إلى نسيانه، فإن ذلك من أعظم الخسران، لقوله صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. رواه البخاري برقم 5033، ومسلم برقم 1844، واللفظ له. بارك الله فيك. هنا شيخ ياسر أعد لنا المقرأ هذا. قوله: ويسن ختمه في كل أسبوع وفيما دونه أحيانا، ويحرم تأخير القراءة إن خاف نسيانه. يدل لقراءته في أسبوع وفيما دون ذلك أحيانا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في شهر. قلت: إني أجد قوة. قال: فقرأه في سبع ولا تزد على ذلك. رواه مسلم، رواه البخاري برقم 5054، واللفظ له، ومسلم برقم 2732. وفي لفظ: اقرأ القرآن في كل شهر. قال: إني أطيق أكثر، فما زال حتى قال في ثلاث. رواه البخاري برقم 1978. ولا يؤخر قراءة القرآن تأخيرا يؤدي إلى نسيانه، فإن ذلك من أعظم الخسران، لقوله صلى الله عليه وسلم: تعاهد القرآن، هو الذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. رواه البخاري برقم 5033، ومسلم برقم 1844، واللفظ له، لقوله صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن. هذا أمر منه عليه الصلاة والسلام، قال: فوالذي نفس محمد بيده، وهذا قسم يؤكد الأهمية أهمية التعاهد، لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها، أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل في عقلها، يعني تفلته من صدور الرجال شديد، أشد من تفلت الإبل في عقلها، والإبل قوية وشديدة إذا لم تعقل يعني بعقال محكم فإنها تتفلت. نعم، تعاهد القرى، ثم إذا عقلها صاحبها لابد أن يتعاهدها، وإلا فهي تتفلت، من شأنها أنها تتفلت. وهذا يعني تشبيه بليغ، تشبيه بليغ، القرآن مشبه، تفلت القرآن من صدور الرجال هو المشبه، والمشبه به تفلت الإبل أي نعم من عقلها. إيش تقول يا ياسر؟ في عقلها. أه؟ في عقلها. في ولا تعاهد بالمراجعة يا شيخ؟ ها؟ تعاهد يكون بالمراجعة. يكون بالمراجعة نعم، بقراءة تعاهد نعم، يعني ما يهجره، ما يهجر تلاوته ولا يهجر العمل به، دائما يتعاهده، هذا تعاهده. نعم، في عقلها من عقلها، ورد بهذا كله، ومن وفي يعني ينوب أي نعم أحدهما عن الآخر في مثل هذا، حروف الجر قد ينوب أحدها عن الآخر، وقد يعني فيما أتذكر ورد بهذا وهذا، ورد بمن وفي وفي. إيه نعم، جزاك الله خير. إيه اللفظ لمسلم، إيه إيه هذا اللفظ لمسلم، هو أحسن شيء إنك تجمع الألفاظ، حتى جمع الألفاظ فيه يعني بيان للحديث نفسه، لأن من أهم ما يعين على فهم الحديث أنك تجمع طرقه وتجمع ألفاظه، فبعضها يفسر بعضا، بعضها يعني إذا جمعتها إلى بعض ظهر لك المعنى متكاملا. نعم. طيب هل تقرأ لي يا شيخ محمد، تقرأ لي المتن الذي بعده، يعني كيفية القراءة، يعني ما هو، ذكر شيء من آداب قراءة القرآن، ذكر شيء من آداب قراءة القرآن ومن شروط القراءة النافعة. نعم، قوله ويتعوذ قبل القراءة، هذا من آداب، من آداب قراءة القرآن، ويحرص على الإخلاص، ويحرص ويحرص على الإخلاص ودفع ما يضاده، اي نعم، ودفع ما يضاده من الرياء المباهات، يعني بعض القراء يعني يضحك عليه الشيطان ويقرأ القرآن حتى يقال قارئ، وهذا من أول من تسعر بهم جهنم، من الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم جهنم والعياذ بالله، لأنه يرائي ويريد أن يستطيل على الناس بقراءته القرآن، فهذا أو يتخذ لدى الناس منزلة بقراءة القرآن والعياذ بالله. يحرص على الإخلاص ودفع ما يضاده، ما هو الذي يضاد الإخلاص؟ الرياء، الشرك. نعم، أه؟ الرياء. نعم، الإخلاص لله تعالى. ويختم، ويختم في الشتاء أول الليل. ليش؟ طول الليل، لطول ليل الشتاء. وفي الصيف، وفي الصيف أول النهار، لطول النهار. نعم، نهار الصيف. نعم، نعم. قال طلحة بن مصرف، ابن مصرف، قال طلحة بن مصرف أدركت أهل الخير من أدركت أهل الخير، أدركت أهل الخير من هذه الأمة يستحبون ذلك، يقولون إذا ختم أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وإذا ختم أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح. رواه الدارمي عن سعد بن أبي وقاص بإسناد حسن، إسناده حسن، إسناد حسن. نعم، شوف هذا اللي يقول إسناده حسن، الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعني لديه تمكن من علم الحديث. نعم، وشيوخه، شيوخه يعني أهل الحديث أو علماء الحديث في زمانه، فشيخه في المدينة محمد حياة السندي، وهذا من كبار العلماء في الحديث من أهل المدينة، وشيخه في مكة عبد الله بن سند البصري أيضا محدث أهل مكة، وله شيوخ كثر أيضا العجلوني وغيره. أنا ذكرت جملة منهم أو جملتهم في كتابي عن الشيخ عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي من مجلدين، ذكرت شيوخ الشيخ ودللت على ذلك. اقرأ يا شيخ ياسر الشعر حين يتعود القارئ قبل القراءة لقول الله عز وجل، بس لا تسرع، واحدة واحدة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أي نعم، أول ما تقرأ تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم حتى تنتفع بالقراءة. نعم. ومعنى إذا قرأت أي إذا أردت. نعم. فقول الله عز وجل، قال شيخ الإسلام ابن تيمية، والاستعاذة بعد القراءة له وجه، قال فإذا قرأت القرآن، قال له وجه، لأنك إذا استعدت قبل القراءة واستعدت بعد القراءة كان في ذلك إبعاد للشيطان، يعني ما ينسيك الشيطان ما قرأت. أين بنية إذا قرأت القرآن وتعوذت بالله من الشيطان الرجيم، بنية أن لا ينسيك الشيطان ما قرأت، والاستعاذة في البداية هي المتعينة. نعم. إذا أردت، إذا قرأت إذا أردت. قوله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، يعني إذا أردتم القيام، الآية أي. نعم. إذا أردتم القيام إليها. والأثر في سنن الدارمي برقم 3486 بإسناده إلى طلحة بن مصرف. والأثر في سنن ماذا؟ في سنن من؟ الدارمي. الدارمي، ما هو أبو داود؟ الدارمي. إيه، والأثر في سنن الدارمي برقم 3486 بإسناده إلى طلحة بن مصرف عن مصعب بن سعد عن سعد قال، إذا وافق ختم القرآن أول الليل، إذا وافق ختم القرآن أول الليل، نعم، صلت عليه الملائكة حتى يصبح، وإن وافق ختمه آخر الليل صلت عليه الملائكة حتى يمسي. نعم. فربما بقي على أحدنا الشيء فيؤخره حتى يمسي أو يصبح. أي نعم. قال أبو محمد وهو الدارمي، هو الدارمي، الدارمي هذا حسن عن سعد، وفي إسناده ليث بن أبي سليم وفيه ضعف. أي نعم. قوله ويحسن صوته بالقرآن، ويحسن صوته بالقرآن، ويرتله. أي نعم. ويقرأ بحزن وتدبر، ويسأل الله تعالى عند آية الرحمة، ويتعوذ عند آية العذاب. أي نعم، هذا من آداب القراءة، بقول الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا، وقوله أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أي ورتل القرآن ترتيلا، هذا يدل على أنه لا بد من ترتيل القرآن، ترتيل القرآن، ولا يهذ هذا، ورتل القرآن ترتيلا. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ يعني مدا وترسلا. نعم. ويقف عند كل آية. نعم. أفلا ويتدبر حال القراءة، أفلا يتدبرون القرآن. نعم. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقوله صلى الله عليه وسلم، زينوا القرآن بأصواتكم، رواه أبو داود برقم 1468 وغيره بإسناد صحيح عن البراء رضي الله عنه. والمراد بالقرآن في الحديث القراءة، وحديث حذيفة في صحيح مسلم برقم 1800. المراد بالقرآن قراءة القرآن، ما هو بالقراءة على الإطلاق، لأن القراءة قد تكون قراءة للقرآن وقد تكون قراءة لغير القرآن، فالمراد هنا بالقرآن قراءة القرآن. نعم. وحديث حذيفة في صحيح مسلم برقم 1814 وفيه إذا مر بآية في رقم كم؟ 1814. نعم. وفيه إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. وإذا مر بتعود تعود. نعم هذا صحيح مسلم، في صحيح مسلم. قوله ولا يجهر بين مصلين أو نيام أو تالين جهرا يؤذيهم، إيه لا يجهر بين مصلين أو نيام أو تالين، يقرؤون أيضا يتلون القرآن، لا يجهر جهرا يؤذيهم، لكن يجهر جهر لا يؤذيهم، يجهر في نفسه. أي نعم. ولا بأس بالقراءة قائما وقاعدا ومضطجعا وراكبا وماشيا. أي نعم، لا بأس بالقراءة قائما وقاعدا ومضطجعا وراكبا وماشيا. أي نعم، ولها أدلة، ولها أدلة. أي نعم، لهذه المسائل أدلة من القرآن والسنة، ربما يذكرها الشيخ الشارح وربما أي نعم يختصرها. نعم. لا يجهر القارئ بين نيام فيوقظهم ويذهب عنهم النوم، ولا مصلين أو تالين فيشوش عليهم في صلاتهم وتلاوتهم. ففي موطئ الإمام مالك برقم 29 بإسناد صحيح عن البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. أين؟ ويدل لقراءة القرآن في الأحوال المذكورة قوله عز وجل، قول الله عز وجل فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. أين؟ قال ابن كثير في تفسيرها أي في سائر أحوالكم، ومن ذكر الله ومن ذكر الله قراءة القرآن وهو أفضل الذكر. طيب، وفي أيضا سورة الأعراف، سورة آل عمران، آخر سورة آل عمران، نعم، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. نعم، هذه من الأدلة. نعم. قوله ولا تكره في الطريق ولا مع حدث أصغر، وتكره في المواضع القدرة. في المواضع القدرة تكره. نعم. وللقارئ القراءة في الطريق ومع الحدث الأصغر إذا كانت القراءة من غير من حفظه. إذا كانت القراءة من حفظه. نعم. وأما القراءة في المصحف فلا يقرأ إلا وهو على طهارة، لحديث لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم. وهو حديث حسن، وانظر إرواء الغليل. والمراد لا يمس القرآن يعني المصحف الذي كتب فيه القرآن إلا طاهر، وهو حديث حسن. وانظر إرواء الغليل برقم 122 ولا يقرأ القرآن في الأماكن القذرة تكريما له وتنزيها. نعم. قوله ويستحب الاجتماع لها والاستماع للقارئ ولا يتحدث عنده، حتى يعني ما ينبغي أيضا وضع المسجلات في الدكاكين لقراءة القرآن واختلاط القرآن بالبيع والشراء والأخذ والعطاء وارتفاع الأصوات واللغط واللغو، أحيانا يعني ربما يكون في وسط ارتفاع الأصوات والحراج واللغو، هذا لا يصلح أيضا أن يعني ينشر القرآن عن طريق التسجيل أو غيره، لا يجوز أن يمس المصحف إلا متوضأ، لا يمس القرآن إلا طاهر، هذا يدل على أنه لا على كل حال يعتبر غير طاهر، يعتبر محدث يعني ليس رافعا للحدث. أليس الطهارة شرط من شروط الصلاة؟ هل يصلي وهو محدث؟ هل يطوف وهو محدث؟ والقرآن كلام الله، المصحف لما يمسه لا يمسه إلا المطهرون، وبهذا قال علماء أجلاء أن المراد أنه لا يمسه إلا من ارتفع حدثه سواء كان أصغر أو أكبر. أين؟ وهذا الأحوط والأولى بتبجيل ذكره، لكن إذا كان يقرأ من حفظه فلا مانع من أن يقرأ وهو محدث حدثا أصغر. أين؟ قوله ويستحب الاجتماع لها والاستماع للقارئ. أين؟ يقرأ القارئ ويستمعون له مجتمعين. نعم. ولا يتحدث عندها بما لا فائدة فيه لقوله صلى الله عليه وسلم، ويستحب هذا استحباب الاجتماع لها والاجتماع للقارئ، ولا يتحدث عندها بما لا فائدة فيه، ذكرت لكم يعني قلت أنه ما يصلح يكون في الأسواق وفي حال السخب يعني إذا كان في حديث عند القراءة بما لا فائدة فيه. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم. نعم، عظيم، يعني أجر عظيم. ما اجتمع قوم، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم برقم 6852 عن أبي هريرة رضي الله عنه. فأيضا هو على صفتين: يجتمع قوم ويلقنهم، يلقنهم الشيخ أو يسمع لتلاواتهم ويصححها أو يقرؤون القرآن بالنوبة، هذا يقرأ آيات ثم يكمل الآخر ثم يدور الدور، يدور تدور القراءة عليهم، أو يعني يرددون مقطعا 10 آيات مثلا يرددونها جميعا، يقرأ 10 آيات ثم الذي بعده يقرأها مرة أخرى، وفي هذا ترسيخ لحفظه. وهذا من الطرق التي مثل حلقات تحفيظ القرآن ومثل غيرها، ومثل دراسة التفسير ومثل دراسة العلم أيضا، يعني ينطبق عليه، خاصة في المساجد في بيوت الله ينطبق عليه الوعد، ينطبق عليه الوعد بالأجر في هذا الحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، كان يستنبطون أحكامه الفقهية وغيرها، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نعم، أي ما في بس، بس ما يشوش بعضهم على بعض، يدخلون، لا لا لا يدخلون في هذا الحديث، لأن كل منهم، كل منهم يقرأ القرآن، وقد اجتمعوا على هذه الهيئة من غير ميعاد، من غير توافق، فهو اجتماع. لو سألت أي واحد لماذا جئت، قال لي أقرأ، أو لماذا جلست، قال لي أقرأ القرآن، وتسأل الثاني كذلك، جمعهم قصد قراءة القرآن، فهم مجتمعين. أي نعم، وهذه ميزة الإسلام، يجمع المسلمين قصدهم الإسلام، سواء شعروا ببعضهم أو لم يشعروا. أي نعم، وهذا يشملهم أنهم جماعة المسلمين ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، لأنه إذا دعا المسلم للمسلمين جميع المسلمين تشملهم الدعوة ولو ما عرف بعضهم بعض. ما هو شرط الاجتماع أن يكون قصد الاجتماع بحد ذاته، الاجتماع بحد ذاته، لكن قصدوا أن يقرأوا القرآن، حضروا واجتمعت أجسامهم بقصد كل واحد منهم أن يقرأ القرآن، فقد اجتمعوا، فقد اجتمعوا ولو لم يقصدوا الاجتماع إلى بعضهم، ولو لم يتعارفوا بينهم، يكفي أي نعم أن الله جمعهم على ذلك، مثل ما يجمع الله المصلين من غير أن يتعارفوا، كلهم يأتون للصلاة فهم جماعة، أو يجمع الله الحجاج في عرفة من غير ما يتعارفون ومن غير ما يكون إنما اجتمعوا على الطاعة والعبادة، جمعهم الله على ذلك، وهذا أحسن جمع، أحسن الجمع هو هذا الجمع على طاعة الله. نعم شيخ ياسر. واستمع للقارئ لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ولا يتحدث عندها بما لا فائدة فيه، احتراما وتوقيرا للقرآن. قوله: وكره أحمد السرعة في القراءة، وكره قراءة الألحان وهي الذي الذي يشبه الغناء، ولا يكره الترجيع، ولا يكره الترجيع. عندنا السرعة، وعندنا قراءة الألحان والذي يشبه الغناء، ولا يكره الترجيع. هنا ما يكره الترجيع يعني ترجع الآية مرة مرتين ثلاث مرات؟ اي نعم. لكن في الصلاة يعني ما في الصلاة خاصة إذا كانت فريضة فترجيعها لغير غرض يعني. وإن كان ذكر عن عمر بن الخطاب أنه يكرر الآية حتى يمرض فيعاد رضي الله عنه. نعم. ولا يسرع في القراءة لفوات التدبر، ولا يقرأ بالألحان لأنه يشبه الغناء ويشغل عن التدبر. وفي سنة الدارمي برقم 3506 وهو آخر أثر فيه عن محمد بن سيرين قال كانوا يرون هذه الألحان في القرآن محدثة. ربما يفسر الترجيع بغير ما ذكرتنا. اي نعم، يفسر الترجيع هنا بغير ما ذكرت. نعم. وفي صحيح البخاري برقم 4835 ومسلم برقم 1853 عن معاوية بن قرة عن عبد الله بن مغفل قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة سورة الفتح فرجع فيها. قال معاوية لو شئت أن أحكي لكم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلت. قال الحافظ في شرحه فرجع فيها أي ردد صوته بالقراءة. ونقل عن القرطبي أنه محمول على إشباع المد في موضعه. وقال في شرح باب الترجيع من كتاب فضائل القرآن من صحيح البخاري الجزء 9 صفحة 92 وهو تقارب ضروب الحركات في القراءة وأصله الترديد، وترجيع الصوت ترديده في الحلق. وترديد الآية أيضا هو ترجيع، ترديد الآية هو ترجيع، خاصة وقد ورد في الأذان يقول الترجيع في الشهادة، يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرجع مرة أخرى أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. وصف هذا بأنه ترجيع فيما يعني علق في ذهني إلا ما كن يعني نسيت، الله المستعان. نعم. لكن الترجيع في الأذان هو هذه من صوره فيما أعلم. نعم. وقال والذي يظهر أن في الترجيع قدرا زائدا على الترتيل. نعم. فعند أبي داود من طريق أبي إسحاق عن علقمة قال بت مع عبد الله بن مسعود في داره فنام ثم قام فكان يقرأ قراءة الرجل في مسجد حيه لا يرفع صوته ويسمع من حوله ويرتل ولا يرجع. ويرتل ولا يرجع. قوله ومن قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار وأخطأ ولو أصاب. حديث من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار رواه الترمذي برقم 2950 ورقم 2951 عن ابن عباس. وحديث من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ رواه أبو داود برقم 3652 والترمذي برقم 2952. يعني ما يقول في القرآن برأيه، أخطأ حيث قال بالقرآن برأيه فأصاب، يعني فقد أخطأ ولو أصاب، فقد أخطأ ولو أصاب، أخطأ يعني حينما قال برأيه، ولو أصاب لأن صوابه موافقة، صوابه موافقة ليس عن علم، ليس عن علم. هنا عن جندب بن عبد الله وفي إسنادهما ضعف. ومعنى قوله في الحديث فأصاب فقد أخطأ أي تكون الإصابة حصلت اتفاقا من غير علم. إيه نعم، حصلت اتفاقا من غير علم. وهي نعم من قبيل ما يقال فيه رمية من غير رامي. من غير رامي. أي نعم، رمية من غير رامي. ها أيوة. أي هذا يحصل مع حلقات الإخوان المسلمين. أي نعم. أي يعني كيف، وش اللي يعني المناسبة، وش اللي ذكرك فأصاب فقد أخطأ؟ هو يحتمل أنهم يريدون مثلا الشخص الذي يتفرس في من حوله هل يصلح لأن ينضم يعني للجماعة ولا ما يصلح، ويحدثون عقله، ربما يكون هذا، وهذا اسمه الفراسة أو اسمه يعني التفرس، وهذا معروف يعني في الجماعات السرية والعلنية. على كل حال إذا كان في القرآن ويقول إيش شعورك، له احتمال آخر، يعني ما الذي استفدته من هذه القراءة؟ هل وجدت يعني طمأنينة؟ هل وجدت انشراح لصدرك؟ إذا كان بهذا الاعتبار فهذا من باب تفقد بعضهم لبعض، لكن الغالب أنهم خاصة إذا كان معهم جدد يريدون أن يتفرسوا في من يصلح ومن لا يصلح. نعم، كما هو شأن الآن الجماعات التي تخرج، يتصيدون المراهقين ويتصيدون حدثاء الأسنان ويحاولوا، وشأن الشيوعية هذا فن شيطاني خبيث اسمه غسل الدماغ. اي نعم، فعلى كل حال إذا غسل الدماغ يعني بماء طيب من أدرانه وأوساخه فلا بأس، لكن يغسل الدماغ من الحق يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فلا حول ولا قوة. الأمر مضبوط يضبط بالكتاب والسنة، الحال والمقال والفعال كلها تضبط بالكتاب والسنة، ما وافق الكتاب والسنة فمقبول، وما خالف الكتاب والسنة فمرفوض. قوله: ولا يجوز للمحدث مس مصحف وله حمله بعلاقة أو في خرد فيه متاع وفي كمه، وله تصفحه بعود ونحوه، وله مس تفسير وكتاب وكتب فيها قرآن. مثلا هؤلاء الذين يجلسون، يجلس معهم ناس جدد يعني ما هم منهم، فكل واحد يسألونه عن شعوره وكذا، فإن كان اتجاهه سلفي حاولوا يعني أن يؤثروا عليه حتى يدخل في بوتقتهم، لهم أساليب. على كل حال أنا كما قلت أؤكد أن المرجع والاعتصام هو بالكتاب والسنة، من اعتصم بالكتاب والسنة عصم. ها الأسئلة من نوقي، أقول نسأل الله أن يعيدنا وإياكم من المساءلة والمحاسبة، الأسئلة بعد طلب العلم. طيب نقف على نشوف إيش إحنا ما انتهينا من القراءة وآداب القراءة والآداب يعني عند مس المصحف. بعد الصفحة هذه لعلك تكمل. نعم لا والله طويلة. ويجوز كسيه الحرير ولا يجوز، الله المستعان. لا طويل، أنا يعني نقف على ما يتعلق بالمصحف، حنا انتهينا من ما يتعلق بالقرآن وحفظ القرآن وآداب قراءة القرآن ومتى يقرأ القرآن ويعني الزمان الذي يتعاهد القرآن فيه، ونقف على ما يتعلق بالمصحف. بالمصحف نعم. القرآن شوفوا يا أخواننا له توجهات كثيرة، أينما توجه فهو كلام الله، إن سمع بالآذان فهو كلام الله المسموع بالآذان، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وإن حفظ في الصدور فهو كلام الله، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وإن تلي بالألسن فهو كلام الله، وإن كتب في المصاحف فهو كلام الله، وإن نظر إليه بالأبصار في المصحف فهو كلام الله، فأينما توجه فهو كلام الله بهذه الاعتبارات الخمسة. على كل حال نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا جميعا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.